فقد يقول قائل معنى ذلك أن الإسلام لا يتيح فرصة ولا يتساهل في هذه القضية بتة، فعمل المرأة خارج منزلها محرم بالكلية للمعاني التي ذكرت والتي لم تذكر، وليس الأمر كذلك. كان الحديث في الخطبة السابقة يدور عن عمل المرأة في السياق الغربي وفي ظل الظروف والمواضعات والموازين المعمول بها في هذا المجتمع الغربي، وأيضا يتناول أو تناول الحديث نفس الظروف ونفس الأوضاع أو نفس الأحكام التي يراد لها والمعايير التي يراد لها أن تنتقل إلى مجتمعاتنا الإسلامية. فالحديث كان من هذه الزاوية وبهذه الاعتبارات، ولم يفض بنا الحديث إلى التوصيف الشرعي، توصيف الحكم الشرعي في هذه المسألة المهمة. فنواصل إن شاء الله في عرض بعض هذه النتائج السيئة والعواقب الوخيمة التي تترتب على خروج المرأة لمزاولة الأعمال المختلفة وإهمالها بيتها وأطفالها وحياتها الأسرية والنقطة التي نود أن نؤكد عليها ونبدأ الحديث فيها ونعيده دوما هي مستقبل الأطفال، النسل، الذرية، الأولاد. أنتم تعلمون أنه إذا لم تتح الفرصة الكافية والمناسبة والملائمة للطفل ليتلقى الحب والحنان والدفء والرعاية والتوجيه السليم والتنشئة القويمة الكريمة، فإن مستقبله بالقطع والحري سيكون غائما ومهددا بأشياء كثيرة. فالطفولة يا إخواني هي الأرض البكر، الخصبة التي توضع وتغرس فيها بذور المستقبل، وما مستقبل الواحد فينا أو الواحدة إلا أعاصير وزلازل لهذه البذور وهذه الغراس التي استنبتت ووضعت في أرض طفولته البكر الخصبة. أخطاء صغيرة جدا قد لا يتنبه لها الوالدون، هذه الأخطاء قد تكلف الإنسان الكثير في مستقبل حياته. يقول مثلا علماء الاجتماع والنفس، الأزواج الفاشلون في أغلب الأحيان هم أبناء فاشلون، هم أطفال فاشلون، كانوا أطفالا فاشلين ولذا هم اليوم أزواج فاشلون. ونحن نعمم هذه المقولة، نقول الأناس أو الناس، الرجال والنساء الفاشلون والفاشلات هم أطفال فاشلون، ليس فقط الأزواج. هذا الطفل فاشل سيكون مواطنا فاشلا، إنسانا فاشلا في كل حياته. طبعا أهم ما يدين هذه الحياة الميدان الأسري، ميدان الحياة الزوجية، نعم سيكون فاشلا، الأطفال حين يكبرون وقد كنا جميعا أطفالا يتصرفون بوحي ذكريات وخبرات وأشياء تلقوها في طفولتهم ربما لا يعونها الآن، ربما تدلت وسقطت كما يقال في قاع اللاشعور، في قاع العقل الباطن غير الواعي، لكنها تؤثر عليهم دوما وأبدا. قرأت مرة قصة لطيفة للعالم الاجتماعي الألماني الشهير المدعو بأوتو فوغل. هذا العالم أوتو فوغل كتب دراسة ميدانية بعنوان أو تحت اسم الأخطاء الصغيرة اليومية، بحث اجتماعي نفسي ميداني. الأخطاء الصغيرة اليومية، أخطاء صغيرة لا يتنبه لها المنشؤون ولا المربون، لكنها كما قلت تكلف الكثير الكثير. بحث نفسي اجتماعي ميداني. قال أوتو فوغل، لاحظت في قرية معينة من قرى ألمانيا تابع لإحدى المدن، لاحظت أن سلال القمامة أكرمكم الله تحترق دائما من غير سبب واضح، قال سألت أهل القرية أهل هذه المنطقة فقالوا أطفال أشقياء. وطبعا كباحث نفسي واجتماعي لا يجديه هذا الجواب شيئا، هذا جواب يعني أنه يدل على جهلهم بحقيقة الأمر، لا يعني شيئا هذا الكلام. أطفال أشقياء، ولماذا أطفال؟ لماذا كان الأطفال أشقياء؟ لماذا يتصرفون هذه التصرفات؟ قال بحثت بحثا جادا ومعمقا فوجدت بعد ذلك بنفسه أن الذين يفعلون هذه الأفعال الشقية أربعة أطفال ينتمون إلى أسرة واحدة، أشقاء، أربعة أطفال أشقاء. قال ثم درست حياتهم فوجدت أن أخا صغيرا لهم قد مات في المحرقة في المدخنة يعني. فأراد هؤلاء الأطفال المساكين بدافع لا شعوري لا يعونهم لماذا، أرادوا أن يحولوا القرية كلها إلى مدخنة حتى يموت الناس فتستريح ضمائرهم كما مات أخوهم. ربما جعلوا القرية مسؤولة عن ذلك. أشياء بسيطة قد تحدث للطفل تجعل منه جانحا أو مجرما كبيرا. فريد لاندر أيضا باحث وكاتب ألماني آخر كتب كتابا عن هتلر مشهورا، كتب كتابا عن هتلر مشهورا، كتابا مشهورا عن هتلر سماه أعماق هتلر وآخرين، أي وأعماق آخرين، أعماق هتلر وآخرين. قال فيه عبارة كاللغز، قال لو أنه أمكن لهتلر وهو صغير أن يمص أصابع قدميه لأنقذت البشرية من حرب عالمية ثانية، أي من الحرب العالمية الثانية. فقط لو أتيح أو أمكن هتلر أن يمص أصابع قدميه. والدراسة على طولها تنتهي إلى هذه الحقيقة، أن هتلر طبعا لم يلقى عناية أبوية، كان يتيم الأب، وأمه لم يكن لديها من الوقت ما تعطيه إياه لكي تنشئه وترضعه مع حليبها إن أرضعته الحنان والدفء والحب والعطف. نشأ محروما من عاطفة الأمومة، فنشأ إنسانا حاقدا على الحياة كارها لها، كارها لدنيا الناس والناس أجمعين. هذا ما كتب فريد لاندر في كتاب أعماق هتلر وآخرين. إذا لكم أن تتصوروا حجم الفشل والمعاناة التي سيتعرض لها أطفالنا من أجل أن تكسب الأم ذريهمات معدودات، أو من أجل أن ترفع المستوى الاقتصادي للأسرة. حتى لو نظرنا في عام المرأة خارج بيتها من ناحية أو باعتبار الجدوى الاقتصادية، فإنتاجية المرأة أصلا ضعيفة، ليس هناك جدوى حتى على المجتمع، لأن المرأة العاملة تتعدد إجازاتها بحكم طبيعتها التكوينية. هناك إجازة الحمل وإجازة الوضع وإجازة الحضانة. في الدول العربية الإسلامية والشرقية إجازة الطلاق العدة للعدة، وإجازة مرافقة الزوج إذا سافر إلى بلدة أخرى أو قرية أخرى. إجازات كثيرة تقضي أكثر أعوامها في إجازات، تقضي أكثر أعوامها في إجازات. يقول أحد الباحثين الاقتصاديين وجدنا أن عمل المرأة يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. كيف؟ لأنه يؤدي إلى زيادة الاستهلاك، إذن زيادة الطلب فترتفع الأسعار بالتالي. المرأة تكسب تتحرر وتستقل اقتصاديا فتشتري أكثر، فتشتري أكثر. أيضا في المقابل منافسة المرأة للرجال في أعمالهم المختلفة، وطبعا دعاة التحرر أو التحرير تحرير المرأة يصرون على أنه يجب أن تتساوى المرأة في جميع الميادين والمجالات مع الرجال. ليس هناك أعمال نسوية وأعمال أخرى ذكورية، نفس الأعمال ما يعمله الرجل قد تعمله المرأة. والعجيب جدا أننا نرى من الغربيات في الدول الغربية المتقدمة من يعملنا في المناجم، ومن يعملنا في رصف الطرق، ومن يعملنا قائدات للترامات وأنواع المواصلات المختلفة، وأعمالا شاقة أخرى كثيرة فيها إهانة للمرأة. هذه الأعمال حتى لا تتناسب مع أنوثة المرأة ومع رقتها ومع ما ينبغي لها من صيانة وحياطة ومحافظة، زائدة على ما تقتضيه معاملة الرجال أو الذكور. لكن القوم طبعا هذا هو قانون الرأسمالية المفعول، ليس القانون المكتوب، الذي يؤكد دائما أن الأولوية للإنتاجية، الأولوية للمصلحة، الأولوية للنقد، للمال، للدولار. هذه الأولوية ليست لأي شيء آخر، حتى ولو كان ذلك ليس فقط على حساب الأسرة والأطفال وعلى حساب الشرف والأخلاق والنواميس الاجتماعية والأعراف والتقاليد والمقدسات الدينية، فلتذهب كل هذه الأشياء إلى الجحيم. المهم الإنتاجية، النقود، هذا قانون الرأسمالية. ويل ديورانت في الجزء الأخير من قصة الحضارة الجزء 42 حين تحدث عن الثورة الصناعية التي طبعا يعني ابتدأت في منتصف النصف في عفوا في أول النصف الثاني للقرن 18، تحدث عن عواقب وعقابيل الثورة الصناعية، فأفهمنا أن أولى هذه العواقب والعقابيل الانحلال الأسري. الانحلال، انفرط عقد الأسرة، انفرط نظام الأسرة. في المجتمعات ما قبل الصناعية كانت الأسرة تشكل الوحدة الإنتاجية الأولى الصغرى، الوحدة الإنتاجية. بعد ذلك صار الفرد العامل أو المرأة العاملة والشركة هما وحدتي الإنتاج، هما وحدتي الإنتاج وليس الأسرة الصغيرة. طبعا اضطر الرجل أن يخرج، والمرأة بعد ذلك أن تخرج للعمل، الرأسمالية في قانونها المفعول تريد ذلك وتريد إخراج المرأة لأجل أشياء كثيرة، أذكر منها أمرين هامين. الأمر الأول توفير عدد كبير من العمالة لمحاربة البطالة وإضرابات العمال، حتى لا يستطيع العمال الرجال أن يراهنوا بورقة الإضراب، بورقة الإضراب على أرباب العمل والشركات الكبرى، فالعمالة موجودة وكثيرة، وإذا كثرت العمالة ورخصت وسهلت فإن أسعار العمالة بدورها تنخفض، وهكذا كان انخفضت عمولة الرجال، سعر العمالة الرجالية صارت في الحضيض، تدلت طبعا، هذه فائدة. الشيء الثاني ويشير إليه ديورانت في كتابي قصة الحضارة وفي فصل مسهب جدا من كتابه مباهج الفلسفة، فصل من أجمل ومن أحسن، وأن كنا نخالف ديورانت في جنوحه المبالغة بالتعليل الاقتصادي لشتى المظاهر الاجتماعية والنفسية، كأنه متأثر بالطرح الديلكتيكي، لكن هو ليس ديلكتيكيا في هذه المسألة، لكنه يعلل كثيرا جدا من المظاهر بالعامل الاقتصادي، بالعامل الاقتصادي، الأمر أوسع من ذلك، لكن فصل مسهب وجميل جدا في مباهج الفلسفة، من أحسن ما كتب في أول هذا القرن في تحليل هذه الظاهرة. الرجل يرى أنه في المجتمعات الأولى ما قبل الصناعية كان النضج الاقتصادي للفرد يتم في وقت مبكر، ولذا كان يتمكن هذا الفرد من تكوين أسرة في وقت أيضا مبكر، يعني لا يتم له من عمره 20 سنة حتى يكون قد تزوج من فترة وصار له ذرية وله عمل، حتى الشهادات الجامعية كان الإنسان يتخرج من الجامعة وهو ابن 19 سنة، النضج الاقتصادي كان مبكرا، النضج البيولوجي دائما طبعا يأتي قبل النضج الاقتصادي، لكنه كان متقاربا، كان النضجان متقاربين في المجتمعات الأولى قبل الصناعية. في المجتمع الصناعي وكما تعلمون إلى اليوم تأخر النضج الاقتصادي، وهو مع الزمن يتأخر أكثر فأكثر. الآن نجد الشاب حتى يتحصل على شهادة يمكنه أن يعمل بها ويرتزق رزقا كريما ربما لا يتم له ذلك قبل 30 أو 28، تأخر جدا النضج الاقتصادي. نجمت مشكلة جديدة، مشكلة طول فترة العزوبة، هو ناضج بيولوجيا وجنسيا منذ 14 أو 13، ولا ينضج اقتصاديا إلا في هذه السن حوالي 15 سنة. ماذا يفعل؟ الرأسمالية فكرت ودبرت، وكان لابد أن تنزل المرأة إلى الشارع وإلى العمل إلى المكتب وتزاول وتسجل الرجل في شتى الوظائف والأعمال. لماذا؟ لتوفير البغاء المقنع أكرمكم الله، البغاء الذي يعرف الآن في علوم السوسيولوجيا أو الاجتماعيات السوسيولوجي يعرف بالبغاء الوحشي، سيفج روتستيشن، البغاء الوحشي، لأنه بغاء التقاطي ليس مرخصا وليس مقننا ولا يزاول في أمكنة محددة لقاء أجور معينة، وإنما التقاط يتم في أي مكان من أماكن العمل المختلفة، يتم في أي مكان من أماكن العمل المختلفة. وهنا يعبر بمرارة ديوران في مباهي الفلسفة فيقول: واختفت المومسات أكرمكم الله العاهرات من الشوارع المختلفات، اختفينا، اختفت المومسات المختلفات من الشوارع لمنافسة المومسات الهاويات لهن من غير رقابة بوليس، لأن هذا العهر والدعارة صارت تمارس في كل مكان للعمل، في كل مكان. طبعا هذه نقطة نحن كشرقيين لا نحس بوطأتها، لكن إن سرنا في نفس المسار انتهينا إلى نفس النتيجة، ولابد وللأسف بعض الدول تسير في نفس المسار وبنفس الخطوات من غير تقنين، من غير استلهام لتراثنا أو ديننا أو عاداتنا أو تقاليدنا أو مقومات وجودنا كشرقيين مسلمين، كلا نقلد كببغاوات، سننتهي إلى نفس النتيجة. لين فارلي باحثة أمريكية مشهورة نشرت سنة 1970 كتابا أثار ضجة كبرى في الولايات المتحدة الأمريكية بعنوان الابتزاز الجنسي، سكسوال شيك داون، الابتزاز الجنسي أو هيرزمنت، والعنوان الفرعي له الابتزاز الجنسي للمرأة العاملة، للمرأة العاملة، سكسوال هيرزمنت أوف ذا وومن أون ذا جوب، في العمل، الابتزاز الجنسي للمرأة العاملة أو للنساء في العمل، يعني للمرأة العاملة، إذا قلنا هذه لام الاستغراق، للمرأة في العاملة. ذكرت فيها حقائق فظيعة مريعة، قالت في أواخر القرن 19 بحكم ضغط المجتمع الصناعي، وكان يعني التصنيع، عفوا، وكان يعني التحرير للمرأة التصنيع، ما معنى تحرير المرأة؟ التصنيع، أن تنزل على مقتضيات العصر الصناعي الذي تعيش، هذا هو التحرير حقيقة، التصنيع. قالت في أواخر القرن 19 وأوائل القرن 20 بحكم نزول المرأة إلى مجالات العمل المختلفة انتشر أعداد المومسات المقنعات. طبعا هناك بغاء مقنن معروف رسمي أكثر هذه الدول، وهناك بغاء كما قلت البغاء الوحشي السيفش أو السابش، حتى أن النسبة ارتفعت والعدد مثلما لم تشهد البشرية على طول تاريخها أعلى نسبة للمومسات المقنعات. متى؟ حين نزلت المرأة إلى ميدان العمل، إلى ميدان العمل. الفيلسوف المنطقي والعلم والأخلاقي المتهتك، وكثيرا جدا ما أذكر اسمه برتراند راسل، مع أنه إنسان متهتك وفاشل حتى في حياته العاطفية والزوجية، ذكرته مرة في خطبة، على كل حال هذا الرجل قال عبارة صدقها الزمان، قال إن نزول المرأة إلى العمل أي خارج المنزل واستقلالها اقتصاديا سيمحو كل أثر لفعل الناموس الأخلاقي في حياتها، وإن شعورها باستقلالها الاقتصادي سيعمل على تدمير الأسرة وفصم روابطها وارتفاع نسبة الطلاق. الجملة الأخيرة سجلتها الموسوعة البريطانية في طبعة الثمانينيات، الثانية كانت سكلوبيديا، في طبعة الثمانينيات قالت ارتفعت نسبة الطلاق بشكل مخيف وفظيع. لماذا؟ لشعور المرأة بالاستقلال الاقتصادي كنتيجة لعملها خارج المنزل، المستقلة ولديها الكونت ولديها الحساب ولديها إيه؟ نقدها ومالها، خلاص إذن يمكن أن تتخلى عن زوجها في كل لحظة. في دراسة العلامة المصري الكبير المفكر السوسيولوجي العالمي الفيلسوف رشدي فكار عن البغاء الوحشي، وقدمها إحدى المؤتمرات إلى أحد المؤتمرات، ذكر فيها جداول كثيرة جدا يهمنا منها بعض هذه الملحوظات أو الالتقاطات. ذكر أن البغاء الوحشي ينتشر في المطلقات أو في المفترقات، لأن هناك أنواع حتى من الافتراق من غير طلاق في الدول التي تحرم ذلك، في المطلقات أو في المفترقات عن أزواجهن ترتفع نسبة البغاء الوحشي إلى 40%. لماذا؟ لأن المرأة لا عائلة لها، ليس هناك من ينفق عليها وعلى أولادها، وهي مضطرة إلى أن تعمل، وإذا اضطرت إلى أن تعمل فهي مضطرة إلى أن تتاجر بفرجها، أن تتاجر ببضعها، أن تسلم نفسها. ولذا سجل في المجتمعات الغربية دائما ظاهرة، هذه ظاهرة معروفة، النساء أكثر من الرجال دائما في تغيير الأعمال والانتقال من وظيفة إلى وظيفة ومن عمل إلى عمل، هروبا من هذا الابتزاز الجنسي، لكن دائما تتعرض له في كل عمل جديد في كل وظيفة جديدة. وما فضيحة البيت الأبيض منكم ببعيد، لكن هذا ابتزاز بالتراضي، هذا ابتزاز وتحول ابتزاز سياسي وإعلامي وقيمي بعد ذلك. البيت الأبيض أعلى مستويات العمل، المتنفذين في هذا البيت. كينلر الروائي الأمريكي الشهير في أول هذا القرن حين كتب روايته المشهورة بالغابة، ترجمتها أحد الجور النشر في دمشق، الغابة في الغابة، صور هذه الحال تصويرا دقيقا دراماتيكيا، كيف تتعرض المرأة والفتاة، حتى في الأخير انتهى إلى قوله ما من فتاة يعنيها هذا الأمر أمر العفة والشرف يمكن أن تجد لها مكانا أي مكان لتعمل فيه، ما في. إذا كانت شريفة وتريد أن تكون شريفة يستحيل أن تعمل، ستبتز دائما جنسيا من زميلها من رئيسها من مديرها بأي طريقة، إذا ما كانش اليوم غدا أو بعد غد لابد، ما من مكان. قال أي فتى يعنيها هذا الأمر لن تجد لها مكان ترتزق فيه، والرواية كلها تدور على هذا المعنى، رواية الغابة، وهي منشورة مترجمة بأكثر من لغة، مشهورة جدا رواية هذا الروائي الأمريكي الشهير. هذا الابتزاز الجنسي للمرأة، يرتفع هذا الابتزاز في المطلقات واللاتي لا يجدن من يعولهن ولا من ينفق عليهن. أيضا ترتفع النسبة إلى 72% في الأسر المنفصمة المفككة المحطمة التي انفرط نظامه كما قلت أو عقدها، وأما في الأسر المنسجمة كما يذكر الدكتور الفيلسوف رشدي فكار المنسجمة المستقرة فالنسبة تسقط أو تتدلى إلى 3% فقط، وتفسر عوامل أخرى 3%. وخروج المرأة إلى العمل خاصة عمل يوم كامل، عمل يوم كامل، هذا أحد الأسباب الرئيسة في تفكك الأسرة وانفصامها. لا الرجل يجد وقتا يسعه لزوجه، ولا الأم بدورها تجد وقتا يسع أولادها. إذن أين الأسرة؟ ذهبت الأسرة، انتهى شيء اسمه أين الوقت، أين وقت الزوجين وأين وقت الأم للأطفال، هذا غير موجود وهذا غير موجود، وهذه هي النتيجة المرة. في المقابل لابد أن نلاحظ موقف الإسلام، بعض الأغبياء الذين يرددون كلاما دون أن يفهموه يحسبون أن إصرار أو تشوف الإسلام لقعود المرأة في بيتها وأن تقر في بيتها وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى أنه نوع من تحقير المرأة ونوع من قصر دورها على هذا الميدان والمجال البيولوجي، أن تحمل وأن تضع وأن ترضع وما إلى ذلك. كلا والله، ليس هذا المراد على الإطلاق. واقرأوا القرآن بإمعان وراجعوا الأحكام الشرعية، ستجدون فلسفة أخرى لهذه المسألة، فلسفة فهمها بعض المنصتين الغربيين. قرأت مرة لجوستاف لوبون في كتابه، فرنسي هذا فيلسوف كبير، في كتابه حضارة العرب الذي ترجمه الفلسطيني أكرم زعيثر، مد الله في عمره فلا يزال حيا. يقول جوستاف لوبون: إن الشرقي يمنح أو يهب، يمنح أو يهب حريمه أي نساءه، سواء كان هذا الحريم يعني إيه من زوجاته أو أخته أو عمته أو أمه أو بالذات النساء، يمنح حريمه كل جميل وثمين. والشرقي يفاخر ويحب أن يظهر في بيته كل أنواع الزخرف والزينة والجمال لأجل حريمه، مع أنه في ذاته قد يرتضي لنفسه برقعة متضعة لا تقاس بذلك. الشرقي بحكم تكوينه وبحكم دينه يكرم المرأة، يعتبرها الجوهر اليتيمة الذي يجب أن تحاط وأن تكرم وأن تدلل وأن ينفق عليها وألا ترهق من أمرها عسرة. هكذا أفهمه الإسلام، وقد قال نبيكم: رفقا بالقوارير. المرأة القارورة فيها أنوثة وفيها نعومة وفيها ضعف طبيعي وفيها امتياز تكوين على الرجل، لا يمكن أن ترهق من أمر هذا العذر الذي فرضته هذه الثورة الصناعية وهذا المجتمع التصنيعي التقني، لا يمكن، لا يناسبها ذلك، تذهب أنوثتها، لا يبقى منها شيء، ينشأ ما يسمى الآن بالجنس الثالث، لا هي رجل ولا هي امرأة، شيء وسط بين الرجولة وبين مسخ، نوع من مسخ التكوين ومسخ القيم والمعايير ومسخ المجتمع ذاته. ثم يقول لوبون: لقد ذهب كثير من الغربيين ينسجون الخرافات والأساطير والآراء الشاذة السيئة أي السلبية حول معاملة الرجل الشرقي لحريمه. قال: ولكن الذين أتيح لهم من هؤلاء الغربيين، أتيح لهم أن يزوروا المجتمعات الشرقية وأن يروا مقدار الحب الذي تكنه النساء لأزواجهن ومقدار التكريم الذي تكرم به هؤلاء الأزواج ومقدار الرعاية والحدب الذي توليه المرأة لأطفالها في بيتها إلى غير هذه المعاني، يعلم بعد درجة هذه الأحكام من الصحة، يعلم بعد درجة هذه الأحكام من الصحة، بعيدة جدا من الصحة. ثم يختم لوبون قوله، يقول: إن الشرقي ينظر إلى الغربي، نحن الذين ينبغي أن ننحى عليهم باللائمة وأن ننكر عليهم، لا أن ينكروا علينا أحسن ما لدينا. قال: إن الشرقي ينظر إلى الغربي الذي يدفع زوجته للعمل في التجارة والصناعة والمصانع والوظائف المختلفة كحصان أصيل يستخدم لإدارة ساقية أو حمل الأحمال الثقيلة، والحصان الأصيل ليست هذه وظيفته. قال هكذا، هذا كلام منصف. فعودوا إلى الإسلام لنرى. طبعا من خلال النصوص القرآنية الكثيرة نستطيع أن نستشف وأن نفهم أن القرآن نعم يجعل قرار المرأة في بيتها هو الأصل والقاعدة، القاعدة أن تقر في بيتها لكي تؤدي وظائفها النبيلة التي هي إذا أردنا أن نوازن وأن نرجح حقا في كفة الترجيح والموازنة أثقل من أعمال الرجل. الكسيس كاريل الإنسان ذلك المجهول، وقد حاز هذا الرجل العالم الفرنسي الطبيب على جائزة نوبل مرتين في الطب في وظائف الأعضاء مرتين، يقول إن امتياز المرأة التكوين على الرجل ليس وقفا فقط على ملاحظة الاختلاف والتلاين في الأعضاء وفي الرحم وفي المبيض وما إلى ذلك، الأمر أكبر وأوسع وأعقد، إنه اختلاف على مستوى النسج، إن المبيضين يفرزان هرمونات في كل في كامل جسم المرأة يجعل تكوينها النفسي والعاطفي مختلفا جدا عن الرجل. وإلى هذا أقوى الإشارة بقوله تبارك وتعالى: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. المرأة تختلف، المرأة تنشأ أيضا في الحلية وفي الدلال وفي الأشياء التي تتفق مع ضعفها وأنوثتها ونعومتها، وهو في الخصام غير مبين. لا يمكن المرأة أن تعمل سائق الطيارة أو سائق الترام أو مجاهدة أو مناضلة كما يقول بعض المغفلين، كأن الأمة الآن ينقصها إيه؟ ينقصها مناضلين. الأمة تنقصها قضية، وما أكثر القضايا التي ينبغي أن تخوضها الأمة لتدافع فيه، بل لتستلب حقوقها، لتسترد حقوقها. وأين هذا الدفاع؟ وأين هذه المعارك؟ كأن الرجال قد عزوا وقلوا، فصرنا ندعو إلى تجنيد النساء وتعليم النساء وعسكرة النساء. وأين هي الحروب الشريفة التي ندافع فيها عن حقوقنا ومقدساتنا؟ البطالة، كم هي نسبة البطالة في العالم العربي والإسلامي؟ أنتم تعرفون ذلك. ويدعو هؤلاء برضو بغباوة إلى إيه؟ تشغيل النساء، إلى أن يساجلن الرجال في الأعمال. طب وفر أعمال للرجال ثم ادعو بعد ذلك إلى تشغيل النساء إذا تطلب الأمر. مجرد تقليد يا إخواني، مجرد تقليد. لا نمر، نحن نحرق، لا نمر حتى ولا نحرق، لا نمر لا درا لنا بالمراحل التي مر بها الغربي، السياق التاريخي الغربي، لكن نريد أن نقلدهم في كل شيء، في كل شيء، حتى في المجالات الفكرية والأدبية والفلسفية. تتوالى علينا مسميات المذاهب والأدلية دون أن نفهم، ما فيش عندنا حتى فرصة زمنية أن ندرس هذه المذاهب وأن نعيد إيه؟ فهمها من جديد. يقولون مرة الوجودية، ما بعد الوجودية تعت كون ويلسون، نردد مباشرة. ثم بعد ذلك يقولون إيه؟ البنيوية، كلود ليف شتراوس وأمثال هؤلاء وكذا. ثم يقولون بعد البنيوية تأتي التفكيكية، دريدا والجماعة هؤلاء. نقول التفكيكية، الحداثة، ما بعد الحداثة، لا نفهم شيئا. يستوردون كل شيء ينتجه الغرب في ميدان الأفكار دون أن يفهموا، مجرد تقليد وغض بغاوية للأسف الشديد. طيب نعود إلى هذه القضية. أو من ينشئ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، ضيعة المرأة. قال تبارك وتعالى: وقرن في بيوتكن، هو بيت الرجل أو بيت السيدة؟ بيت الرجل. لكن لماذا قال وقرن في بيوتكن؟ انظروا إلى القرآن، بيوتكن، أضاف البيوت إليهن. لماذا؟ ليؤكد على مزيد اختصاصها بهن أو اختصاصهن هن بملازمة هذه البيوت. عشان نفهمك هذا المعنى، أن الأصل للمرأة أن تلزم بيتها وأن تقر فيه، فقال في بيوتكن، ما قالش في بيوت أزواجكن. في آية الطلاق، سورة الطلاق الصغرى، نفس الشيء. قال تبارك وتعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن، ما قالش من بيوتكم، عن بيوت الرجل. وعما قليل ستخرج بالطلاق، إذا أبينت بالطلاق ستخرج، لكنه قال: لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. لماذا؟ لنفس التذليل الأول، نفس التعيين الأول، لظهور الاختصاص، اختصاص المرأة بملازمة البيت، اختصاص المرأة بملازمة. والقرآن لا يعني بحال من الأحوال أنه يحرم على المرأة أن تخرج من بيتها، بالعكس. في البخاري قال عليه الصلاة والسلام: قد أذن لكن أن تخرجن، قد أذن لكن أن تخرجن لحاجاتكن. يؤذن المرأة أن تخرج في حاجتها، ويؤذن لها أن تكتسب وأن ترتزق. وقد كان من نساء المؤمنين من تفعل ذلك، ولكن هذا هو الاستثناء. لا ينبغي أن يصير الاستثناء قاعدة، لا ينبغي أن يصير الاستثناء قاعدة. ثم المرأة إذا قرت في بيتها معززة مكرمة، قد تكون نالت نصيبا من ميراثها، قد تكون نالت نصيبا من ميراث، فهذا لها ذمتها المالية كاملة وأهليتها كاملة، ولها مطلق الحق في التصرف بكامل مالها. بعض الرجال يتزوج المرأة لمالها، هذا سخف ودناء الطبع. أي والله يا أخواني، وخساسة، خساسة أصل. الرجل الذي يطمع في مال زوجته رجل خسيس. الشارع رتب هذا الواجب على الرجل وليس على المرأة. ما ينبغي على المرأة أن تنفق إلا إذا أعسر الرجل وعندها فضل ما تنفقه، فتنفق حينئذ. لكن إذا كان عنده ما ينفق، هو الذي ينبغي أن ينفق على المرأة، حتى إذا لم تقم بشيء من أعمال المنزل. وقد قدمت في خطبة منفصلة قبل سنين أن أكثر مذاهب العلماء، وعلى كل حال هو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد ومذهب السادة الظاهرية، مذهب كل هؤلاء أن خدمة المرأة لزوجها في بيته غير واجب عليها، لا يجب عليها أن تخدمه، وليست أما هي زوجة، هي ملكة غير متوجة أو متوجة، لا يجب عليها. فإن فعلت ذلك تبرعا فهذا فضل على فضل، لكن لا ينبغي عليها في الشرع الإسلامي عند هؤلاء الذين ذكرت، بغض النظر عن من رجح، لكن هؤلاء أكثر العلماء المتبوعين قالوا لا يجب عليها خدمة زوجها حتى الرضاع. يا إخواني، حملت وتريد أن ترضع ولدها، يندب لها ذلك عند بعض من رجح هذا الرأي، وهو رأي قوي، يندب لها ذلك ندبا، مستحب أن ترضع ولدها، ولكن الأصل أن الرضاع واجب على الرجل، لا أن يرضع من ثديه لكن أن يستأجر لها، أن يستأجر لابنه من يرضعه، أي الضئر المعروفة بالأم الضئر المرضع، يعني أن يستأجر له ضئرا ترضعه. لماذا؟ قال العلماء حتى تبقى المرأة محتفظة بقوامها وبجمالها. لأن يعني بعض الرجال الشهوانيين بعد بطن أو بطنين كما يقال في عميتنا يرى أن امرأته لم تعد الغادة الخميصة ذات القوام الحسن، وإنما صارت بطينة سمينة وترهل جسمها واختل نظام قوامها، فيرغب عنها إلى غيرها. الشرع قال لك لا، لا ينبغي عليها أن ترضع، يندب لها ذلك، ويجب عليك أنت أن تستأجر لها من يرضع لها ولدها. إذن الإسلام لا يريد أن يحقق المرأة، الإسلام يريد أن يكرمها كرامة لا تحلم بها. والله يا أخوان المرأة الغربية تقول لي هذا ليس معمولا به، هذه ليست مشكلة الإسلام، مشكلة الجاهلين بالإسلام والمبتئتين على أحكامه، ليست مشكلة الإسلام أبدا. لكن هذا هو الإسلام في مصادره، في أحكامه، في أدلته. الإسلام يريد أن يكرمها كرامة خاصة المرأة يا إخواني، يعني تأخذ من الميراث، وإذا كسبت فلها كسبها بأي طريقة من طرق الكسب. طيب، والنفقة على الرجل، والرجل يجب أن يرضع، ولا يجب عليه أن تخدم في بيت الزوجية. إذن ما هي المرأة؟ ملكة. إذن هي ملكة، ليست عاملة تمتهن. هذه المرأة في نظر الإسلام. لكن إن ألجأتها الظروف إلى أن تعمل، وهذا هو الاستثناء، الإسلام لا يقول لها لا تعملي، لكن بشروط وضمن ضوابط. فاعملي إذا احتجت إلى ذلك، وهذا وضع مأساوي ما ينبغي أن تتعرض له مسلمة. ولذا نعود إلى آيات المقام. ولما ورد أي موسى عليه السلام في خرجته الأولى من مصر حين قتل القبطي، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من أي جماعة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان عن غنمهما. طبعا هذه الظاهرة كانت غريبة على موسى، الرجل الكريم العزيز الشريف الغيور على أعراض الحرائر، مع أنه إنسان جاء خائفا هاربا مطرودا طريدا، لكن أخذته الغيرة والأنفة. استغرب من هذا الوضع الشاذ، لماذا؟ لماذا يرى امرأتين في جمع رجال أو إلى جمع رجال تذودان؟ قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. طب لماذا؟ لماذا الرعي والسقاية؟ وأبونا شيخ كبير. إذن هما يقومان على إيه؟ يقومان على غنم أبيهما، لأن الأب شيخ شعيب في الأرجح، النبي العربي عليه السلام وأحد الأنبياء الأربعة العرب، شعيب عليه السلام شيخ كبير لا يستطيع أن يقوم، فتريدان أن تكفياه مؤونة هذا العمل. إذن هذا ظرف حاجي أو ظرف اضطراري لابد. موسى استغرب هذا الظرف، ليس ظرفا مما يعني يتقبل أو يساغ، فسقى لهما، أخذته الغيرة، اجلسا واستريحا، أنا أقوم بهذا العمل وأنا أدافع الرجال. هما طبعا لا تدافع عن الرجال، انتبهتا مكان حتى يفرغ الرجال ثم تسقيان، طبعا مدة طويلة يعني، وهذا لا يليق بكرامة المرأة. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، إلى آخر السياق المذكور المثلو يا أخوان. لأن هذا هو الاستثناء، والظرف أبونا شيخ كبير. روى الإمام مسلم في صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين قال طلقت عمتي، فيبدو أنه طلق بان طبعا، طلقت عمتي فأرادت أن تجد نخلها، أي أن تأخذ ثمره، تقطف ثمر النخل الرطب، أو فأرادت أن تجد ثمرها، أي ثمر النخل، فنهاها رجل، أو قال فزجرها رجل أن تخرج. مسلم، لا يجوز لك أن تخرج، كيف الحرام؟ قال فسألت رسول الله عليه الصلاة والسلام قال بلى، فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تعملي معروفة. صحيح مسلم، أخرجي واقطفي هذا الثمر، لأنه ما في واحد يكفيها هذه المؤونة، الأصل أن الرجل يكفيها، لكن لما طلقت وما من عائل وتريد أن تكف نفسها عن ذل السؤال فعلت ذلك. قال بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي، أي تتصدقي، فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي أو قال تعملي معروفة عليه الصلاة والسلام. إذن من ناحية هذا الاستثناء يجوز، لا نقول أنه يحرم على المرأة بتاتا، لكن تحت إيه؟ تحت ظروف معينة وبضوابط، الحشمة الكاملة، عدم الاختلاط المريب بالرجال، عدم الانفراد والخلوة كما يحصل مع السكرتيرات أو الناموسيات، جمع ناموس يعني ناموسة، هذا لا يجوز طبعا، هذا يؤدي إلى ما ذكرنا، عدم الخلوة وعدم الاختلاط المريب مع الحشمة والحجاب الكامل وفي وقت الضرورة أو الحاجة، ليست حاجة المرأة فقط يا إخواني، بل حاجة المجتمع، الآن مثلا هناك جملة طائلة من الأعمال ينبغي ألا يطلع بها إلا النساء، وليس من الصحيح ولا القوي أن يطلع بها الرجال. تمريض النساء مثلا وتطبيب النساء، وفي ذلك الولادة، هذه ينبغي أن تطلع به إيه؟ ممرضات وطبيبات إناث وليس رجال، هذا صحيح. فنعم يا حي هلا أن تتعلم إيه؟ النساء هذا النوع من التمريض وهذا النوع من التطبيب وأن تفعل ذلك. هذا من فروض الكفاية فعلا في هذا أكثر العلماء، هذا من فروض الكفاية، يجب على نفر من النساء أن يفعلن ذلك. تنشأة الأولاد خاصة الأحداث الشاردين الذين لا أي آباء ولا أمهات لهم، أو الأبناء غير الشرعيين أو اللقطاء، هؤلاء يكونون في ملاجئ ومحاضن، لابد أن ينشأوا. من الذي يحسن القيام بهذه العملية، الرجال أو النساء؟ النساء، هذا عمل للنساء. نعم أهلا وسهلا. طيب تعليم وتدريب، في أشياء تدريبية، تعليم وتدريب البنات الإناث في جميع مراحل الدراسة وفي الكليات والمعاهد والمؤسسات المختلفة، ينبغي ألا ينفرد بذلك إلا إيه؟ النساء، فهذا عمل أيضا. إذن يمكن أن ترتقي المرأة إلى أعلى درجات السلك الوظيفي التعليمي، تصبح أستاذة جامعية في معهد، في جامعة، في كلية، في مؤسسة، مدرسة، مدربة، متنفذة، لا بأس، أعمال كثيرة يمكن. الآن طبعا لظروف أيضا الحياة الصناعية والحياة المعاصرة صار النساء أزياء خاصة كثيرة لا تحسن أكثرهن صناعتها في البيوت، تأتي جاهزة ومفصلة ومستوردة. إذن لابد أيضا أن يقوم على بيع هذه الملابس نساء، نساء نساء، مش رجال يبيع رجل، إيش هالرجل هذا؟ هذا عشر الرجل، رجل يبيع ملابس أنثوية يا أشبه الرجال، هذا والله هذا من أشبه الرجال، عيب أصلا هذا، هذا لا يقبل الرجل يبيع ملابس أنثوية. وكيف يجوز لمرأة أيضا، كيف لا تستحي على نفسي أن تدخل وتناقش وتجادل رجل في ملابس أنثوية؟ لدينا وحق لنا أن نفكر بهذه الطريقة، ما العيب الشديد جدا أن يدخل أحد بيتك أو حمام بيتك وشيء من ملابس زوجك إيه معلقا، أليس كذلك؟ من أكبر العيب، هناك نوع من الأسوسيشن، تداعيات، معاني تتداعى بلغة فرويد، أليس كذلك؟ يعني لا يجوز. فالمرأة تدخل وتجادل وتناقش الرجل في ملابس نسائية وهي امرأة تريدها لنفسها ويعرف حجمها والستايل تبعها، أشياء لا دليل. يعني ينبغي في المجتمع العربي الغيور الشريف المسلم، عفوا المجتمع المسلم، ألا يقوم بذلك إلا النساء. إذن في مجال لعمل النساء، لكن ضمن ضوابط، منها ما ذكرت وهناك ضوابط أخرى كثيرة، لا يكون ذلك على حساب إيه؟ على حساب البيت والأطفال. فلتوزع هذه الأعمال إيه؟ على فترات، ولتعمل المرأة مثلا نصف يوم أو أقل من ذلك بحسب ما يرى المقنن والمشرع، وبحسب ما يرى علماء الاجتماع ورجال الدين ورجال الفقه والدراية والنصح، النصح الأمة. قبيل أيام علقت تعليقا، قال لي بعض إخواني حضرت مناظرة حول الموضوع الفلاني، المهم قلت له ما ينبغي أن يتكلم في قضايا الأمة إلا كما نقول في عاميتنا من قلبه على الأمة، أي من يريد ومن يحب ومن يحسن النصح لأمته يا إخواني، لكن واحد في الداخل هو يشعر أنه ليس من هذه الأمة وهو يود أن يتبرأ منها ويتحدث برطانة الأجانب ومعجب بكلام الأجانب وأفكار الأجانب ومناهج الأجانب، ويود أنه لو كان واحدا منهم، وكما قلت في الخطبة السابقة دماغه وعقله استيراد وليس صناعة محلية مصنوع في الخارج، هذا بأي حق يتكلم في شأن الأمة المسلمة، في حق شعب مسلم، بأي حق؟ هذا والله من علامات الساعة التي أشار إليها المصطفى محمد عليه السلام حين قال وأن يتكلم الرويبضة، ينطق الرويبضة من علامات الساعة عند أحمد وغيره في المسند، قال يا رسول الله وما الرويبضة، إيش هذا الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في شأن العامة، إنسان تافه يأتي يتكلم باسم الأمة وأنه ينصح الأمة وهذا يجوز وهذا يجوز وأنا أرى أن نفعل، أنت رجل تافه لا يحق لك أن تتكلم فيما يضر أو فيما يصلح الأمة، لأن قلبك ليس على هذه الأمة ولا أنت تشعر بالانتماء الحقيقي إليها. إذن ما ينبغي أن نأخذ النصح إلا فعلا من نشعر باحتراقه وألمه لأحوال أمته، وأنه يمحض هذه الأمة نصحه كاملا، لا يريد بذلك إلا خيرها وصلاحها. والله سبحانه وتعالى يقول الحق وهو يهدي السبيل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، التقى والعفاف والغنى. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر نفوسنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وخذل عنا ولا تخذلنا. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم الكريم، هذا المقام الكريم، ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا سجينا إلا أحسنت فكاكه يا رب العالمين، ولا مدينا إلا قضيت عنه دينه وأبعدت عنه همه. اللهم إنا نسألك صلاح ما فيه صلاح دنيانا وأخرانا، اللهم اكفنا ما أهمنا من أمر دنيانا وأمر أخرانا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.